أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وهما قد يقومان بأنفسهما وقد يستتران إلى المحل. الكلام ما زال في البسيط والمركب. أيضا من الأمور التي لا تكون بنفسها، وإنما لا بد لها من محل حتى تعرض عليه. أما مثل الإنسان ما يحتاج إلى محل حتى يعرض عليه، بل هو يقوم بنفسه. يقول: البسيط والمركب قد يقومان بأنفسهما. البسيط مثل الجوهر يقوم بنفسه، وليس من الأعراض حتى يعرض. وواحد المركب مثل الإنسان يقوم بنفسه. وأحيانا البسيط والمركب ما يقومان بأنفسهما، بل يحتاجان إلى محل يعرضان عليه. مثلا أفرض السواد بدون مركب. ليش؟ لأنه لون قابض للبصر، فلون وقابض للبصر، فإنه شنو صار؟ مركب. هذا السواد هل يوجد في الخارج لوحده أو لا بد له من محل؟ إذن لا يقوم بنفسه. الكيفيات مثل أفرض الحرارة اليونة، ومن الكيفيات الحرارة من الكيفيات، هذه بسيطة ومو مركبة. الحرارة هل تقوم بنفسها أم بغيرها؟ جسم حار، جسم لين، فإذا البسيط والمركب قد يتحقق في الخارج بنفسه، وقد يتحقق في الخارج عبر غيره. مثلا قد جدا بسيط، هذه بسيط ما بعد شوف أجل تفصيل. قال: وهما البسيط والمركب قد يقومان بأنفسهما، يعني يتحققان في الخارج تحققا مستقلا، وقد يستقران الى المحل، يحتاجان الى محل. طيب، اقول: كل واحد من البسيط والمركب قد يكون قائما بنفسه كالجوهر. هذا مثال البسيط الذي يكون بنفسه، والحيوان مثال المركب الذي يقوم بنفسه. وقد يكون مفتقرا الى المحل، وقد يكون مفتقرا الى المحل كالكيف. من الكيف الحرارة الليونة، كالكيف. هذا مثال للبسيط. البرودة كالكيف، هذا مثال للبسيط، البسيط الذي يقوم بغيره. والسواد، السواد بدنا مثال لماذا؟ للمركب الذي لا يقوم بنفسه بل يقوم بغيره. ليش السواد بدنا مركب؟ لأنه لون قابض للبصر، إذن هو مركب. وهما ظاهران، هذا خير شيء واضح، يعني نحتاج نخلط نفسنا عليه. إذا عرفت هذا سنكون. فالمركب من الأول، الأول هو القائم بنفسه، سواء كان بسيطا أو مركبا. فالمركب من الأول يعني القائم بنفسه أفضل، الأول اللي هو أعم من الجوهر. فالمركب من الأول لابد وأن يكون أحد أجزائه قائما بنفسه، صحيح لم يكن الجزر قائم بنفسه والآخر قائما به. هنا نذكر أذنك الناطق في الحيوان، الحيوان قائم بنفسه أم لا؟ الناطق قائم في ماذا؟ في الحيوان. فإذا مجموع الحيوان الناطق مركب قائم بنفسه، ولكن نفس هذا المركب بعض أجزائه قائمة بنفسها وبعض أجزائه قائمة بهذا الجذور، صحيح؟ مفتقرة خلينا نقول. فيقول مولانا بل وأن يكون أحد أجزائه قائم بنفسه والآخر قائما بهذا الجزء الذي قائم بنفسه والآخر قائما بهذا الجزء الذي قائم بنفسه، نفس كالناطقية قائمة بالحيوان، الحيوان اللي هو الحيوان الناطق كله مركب قائم بنفسه، بس هذه أجزاء اللي هو الحيوانين قائمة بنفسها والجزء الآخر الناطقية قائمة بالحيوانين. خب انت والمركب من الثاني، الثاني بالنهاية هو المفتقر الى المحل، لا وان يكون جميع اجزائه محتاجا الى المحل، لا وان يكون جميع اجزائه محتاجا الى المحل، كالحرارة او على تعبير السيد البرودة. والثاني بما المفتقر الى المحل لا بد وان يكون جميع اجزائه محتاجا الى المحل كالحرارة فان جميع اجزائها بحاجة الى المحل، صحيح؟ طيب اما الى ما حل فيه المركب، اما الى ما حل فيه المركب، المركب شنو يا المركب؟ اقرن هذا الجسم الحار، هذا الجسم الحار هو جسم فالحرارة بجميع اجزائها بحاجة الى هذا الجسم، الجسم الذي حل فيه المركب. او لا احيانا القضية غير شكل او البعض، يعني اي بعض اجزائه محتاجا الى ما حل فيه المركب والباقي محتاجا الى ذلك البعض. شوفوا السواد اللونية بحاجة الى محل ام لا؟ اللونية بحاجة الى محل ام لا؟ القابضية قابضية البصر بحاجة الى محل او بحاجة الى اللونية؟ فإذا السواد لون قابض للبصر، اللون من الذي هو جزء بحاجة الى محل، قابض للبصر بحاجة الى ذات المحل الاول او بحاجة الى اللون اللي هو جزء منه، الى اللون، صحيح؟ فإذا شو شنو صار في العبارة؟ او البعض، اي بعض اجزائه محتاجا اليه الى ما حل فيه المركب والباقي محتاج الى ذلك البعض. اذا السواد لون قابض للبصر، كل هذا المركب بعضه وهو اللون بحاجه الى محل، ولكن قابض الى البصر محتاج الى نفس المحل الاول او محتاج الى جزء، الى جزء نفسه محتاج اللي هو اللون. اذا مولانا الكريم اللطيف والمركب قد يكونان في الخارج موجودان بوجود مستقل، وقد يكونان مايا بحاجة الى محل يعرضان على الانتقال. الان راح يبين لنا خلاص الجزء. فاذا هذا المتن ضبطناه، العبارة العلامة الحمد لله اليوم ما عنده امور اضافية لم يضبط منه شيء، بس يحاول يوضح المتن. فالمتن نحاول نضبط. الان راح يعطي ثلاث صفات للجزء. الجزء له صفاته ثلاثة. شوفوا اذا اردنا ان نوجد بيتا، نريد مبنينا في البيت، كيف نبني البيت؟ لو دو مرة نبني حيطان وبعدين نبني سقف، فشنو في البيت؟ يمكن ان البيت يتحقق قبل تحقق اجزائه، او ان اجزائه تتحقق قبل تحققه. فإذا اجزاء المركب تتحقق قبل تحققه، صحيح هذا الوجود الخارجي. هذا البيت اللي بنيناه وتعبنا عليه ما يعرف كم سنه، الان نريد نهدمه. شلون نهدمه؟ نجي نهدم هذا الحائط، نهدم ثاني حائط، نهدم ثالث حائط، نهدم السقف، نشلع الابواب، ينتفي البيت. انتهى قبل انتفاء اجزاء، او ان الاجزاء انتهت قبل انتفاء البيت. هو مر الاجزاء من انتفت اوتوماتيكيا البيت صار لاقي. فاذا المركب اجزاؤه في الخارج تتحقق قبل تحققه، واجزاؤه في الخارج تنعدم قبل انعدامه. نفس الشيء في عالم الذهن. انا الان اريد ابني بيت في ذهني، اريد بيت، اريد اتخيل هذا البيت، ما ادري شنو فيه من مزارعين ولا الى اخره. لابد انه ان اتصور اجزائه، ومن تلك الاجزاء يتكون عندي هذا بيت. نفس الشيء في الانعدام. فإذا المركب أجزاؤه تتقدمه في الوجود الذهني والخارجي، وتتقدمه في العدم الذهني والخارجي. صحيح قال واضح. احنا الآن اجينا جبنا عمال ومهندسين وبنائين، جابوا بلوك وبنوا ما ادري شنو، سووا صوحات. اجوا مهندسين اخرين سووا سقف، اجوا مهندسين اخرين سووا شبابيك، اجوا نجارين سووا ابواب. تذرني اسباب لماذا؟ لتوفر الاجزاء. بعد هذا نقول زين جيبوا لنا فرد علل خلي توفر لنا بيت، علل جديده توفر لنا بيت. احنا اذا جاءت علل ووفرت لنا الاجزاء، نحتاج الى علة جديدة توفر لنا المركب، او بعد ما نحتاج الى علة جديدة توفر لنا المركب؟ شو تقول؟ نحتاج، لان اذا الاجزاء وجدت وجد المركب. اذا الاجزاء بكاملها وجدت، الاسباب التي اوجدت الاجزاء صحيح اوتوماتيكيا راح يتحقق المركب، ما نحتاج الى علة جديدة توجد لنا مركبة. لا خارجية نحتاج الى علة جديدة، تلك هي ايضا جزء. يعني خلينا نقول البناء الجاهز، اكو حياطين جاهزه واسقف جاهزه، واحد من اجزاء الحائط، واحد من اجزاء السقف، واحد من اجزاء رفع الحائط والسقف. فلن يكون هنا اوجدنا من اوجدنا اوتوماتيكيا يوجد المركب، ولا نحتاج الى عله جديده منفصله توجد لك المركب ولكن في ايجاد فعل هذه يوجد المركب بعد راح يصير تحصيل حاصل من احداث الاهل لا ما هو المهندس هو اللي راح يوجد الحياه والابواب والشباب راح يربط بعضهم البعض ربط الحياه بالحياه بعد ما تميزت يربط هذا الحياه بالسقف بعد ما تميزت من تتكامل الاجزاء اوتوماتيكيا يحصل عندك شنو مركب اذا تكاملت الاجزاء يحصل عندك مركب واحد من الاجزاء فخلص اذا ما نحتاج الى عله بعد ايجاد اجزاء المركب باجمعها ما نحتاج الى عله جديده توجد المركب بل راح يظهر هذا المركب ماذا اوتوماتيكيا والا لا تكون بحاجه الى عله يقول لك هذا يستلزم ماذا تحصيل للحاصل بل هنا احنا حسب ما عدنا في كتابنا اكو سبع عبارة على اصبع قد تمنوها قلقلها نشوف اكو سبع ثالثة لاجزاء المركب الانسان مكون من ماذا من حيوان ناقص فالحيوانية جزء ام لا هل بإمكاننا أن نخرج الحيوانية عن كونها جزءا من الإنسان؟ وفي نفس الحين يتحقق الإنسان. إذا خرجت من الحيوانية وتحقق الإنسان هذا مو إنسان صار ملائكة. صحيح؟ فإذا إذا تريد توجد الإنسان مو بإمكانك أن تدفع وترفع الجزئية عن كونها جزئية. إذا أخرجتها عن كونها جزئية في الحقيقة أنت غيرت في المركب لم يوجد عندك الذي هو العدد المنجد فهذه الصفات ثلاثة خلي الآن نقرأ مقدمة قال والمركب إنما يتركب من أجزاء تتقدمه في الوجود والعدم والمركب إنما يترتب عما يتقدمه يعني من أجزاء تتقدمه في الوجود والعدم استمرة تلحظ الوجود الذهني فلابد الأجزاء أن تتقدم في الوجود ومرة تلحظ العدم الذهني فلابد أن تنعدم الأجزاء أولا ومرة تلحظ الوجود الخارجي فلابد أن تتوقع الأجزاء أولا ومرة تلحظ الانعدام الخارجي فلابد أن تنعدم الأجزاء أولا وجودا وعدما بالقياس إلى الذهن والخارج هاي الصفة الأولى أن أجزاء المركب تتقدم عليه وجودا وعدما ذهنا وخارجا هاي الصفة الأولى للأجزاء الصفة الثانية وهو أي تقدم الأجزاء على الماهية المركبة وهو أي تقدم الأجزاء على المركب علة الغني الغنى اسمه علة الغنى أي الاستغناء علة الاستغناء عن ماذا؟ عن السبب الجديد علة الاستغناء الاستغناء عن السبب الجديد للمركب، وهو تقدم الأجزاء على المركب علة الاستغناء عن السبب الجديد. لماذا يأتي المصطفى المركب عاد محتاج لا علة جديدة ولا لا سبب جديد؟ هو لما توفرت أجزاؤه بأجمعها اوتوماتيكيا شنو وجد هذا السفر الثاني. زين بعدنا ما خلصنا فباعتبار هنا هذا السفر الثالث هذا ما بينا. فباعتبار الذهني بين وباعتبار الخارجي غني. فباعتبار الذهن بين وباعتبار الخارج غني. الأجزاء الذهنية يسموها ثابت بين، الأجزاء الخارجية يسموها شنو غني. إذا ثبتت الأجزاء في الخارج شنو يسموه؟ يسموه غني، إذا مطابقا بين. أنا قاتب أي أن الجزء الغني عن السبب الجديد إن اعتبرت الجزء الذهني سمي الجزء بين الثبوت، وإن اعتبر الغنى في الجزء الخارجي سمي غنيا. قال يقول فباعتبار الذهن هذا الجزء الثابت اذا ثابت باعتبار الثبوت الذهني شنو يسموه؟ بين الثبوت. وهذا الجزء الثابت اذا اخذت باعتبار الخارج يسموه شنو؟ يعني غنيا عن السبب. بعد لما تحقق بالخارج يقول لي السبب الله وياك بعد ما نحتاج تروح صارت. إذن وراء هاي العبارة شنو عندكم؟ يستحيل دفعه. يستحيل دفعه. أنت يا شيخ سجان. شنو عندك؟ ها؟ ماكو ويستحيل دفعه. انت عندكم ويستحيل دفعه. احنا ما عندنا، احنا قلنا تحدث ها. اذا هذه اللي لازم اضيفوها، هاي الصفه الثالثه ويستحيل دفعه اما هو ذاتي له. ويستحيل دفعه بل إيه أما هو ذاتي له عن الشيء الذي الجزء ذاتي له. ذات شنو؟ المركب. ويستحيل دفعه عما هو ذاتي له. كيف العبارة حتى نحلق عليه؟ ويستحيل دفعه عما هو ذاتي له. كتبت العبارة؟ يعني ويستحيل دفع الجزء عن المركب الذي هو ذاتي للمركب. العبارة يعني ويستحيل دفع الجزء عن المركب الذي هو يعني الجزء ذاتي. لماذا؟ للمركب. يصير الحيوانية اللي هي جزء من الإنسان تتبعها عن الإنسان ها؟ تبقى الحيوانية جزء من الحيوانية من الأجزاء الذاتية للمركب المقومة للإنسان. لا عن المركب. لا لا لا. ويستحيل دفع الجزء عن ما يعني عن المركب. الذي هو يعني الجزء ذاتيا لذلك المركب. فالحيوان اللي هو جزء يستحيل ان تخرج عن الجزئيه بالنسبه لمركب الانسان، لان الحيوان جزء ذاتي لماذا؟ للانسان، لمركب الانسان. ويستحيل دفع الجزء عن المركب الذي هو ذلك الجزء ذاتي لذلك المركب. زين خلصنا لحد الان البحث جيد. فتحصل خواص ثلاث لماذا؟ للجزء. الجزء قال الخواص ثلاث ما هي؟ فتحصل يقول فتحصل فيحصل نفس الشيء خواص ثلاث انت للجزء. الكلام في خواص الجزء جزء اول احد جلس الكلام في خواص الجزء لان لحد الان واضح. واحده متعاكسه وهي متعاكسه واحده وهي التقدم وهي التقدم بحسب الوجودين والعدمين وماذا؟ والعدمين. ها بحسب الوجودين والعدمين. ها بحسب الوجودين والعدمين. فواحدة وهي التقدم بحسب الوجودين والعدمين. الوجودين والعدمين، الوجود الذهني والوجود الخارجي، والعدم الذهني والعدم الخارجي. الآن شرحنا القضية اللي بنسويها. إذا تريدون تكتبون اكتبوا لا سطرين اقل من سطرين سطر ونص. اي خاصة اي خاصة مساوية للجزء. إذا هذه نتريدون تكتبوها يمكن تكتبوها هذه العبارة المهمة. فكل جزء مقدم على الكل في الوجودين والعدمين، وكل مقدم في الوجودين والعدمين. شنو اسمنا فيه مصطفر؟ شنو اسمنا؟ وكل مقدم في الوجودين والعدمين جزء. فإذا كل جزء مقدم على الكل في الوجودين، في الوجود الذهني والوجود الخارجي، والعدمين العدم الذهني والعدم الخارجي. وكذلك إذا في الكون حصلت على شيء مقدم في وجوديه وفي عدمه تعلم أن ذلك المقدم شنو هو؟ جزء. فواحدة متعاقبة واحدة متعاكسة يا مولانا، واحدة متعاكسة. طيب بعد شنو يقول؟ وثنتان أعم. هنا ما في تعاطف. وثنتان أعم. الآن حكيت. بس شوية كتابة فبكت أفضل نحتاج تقريبا. خب الثنتان قلنا شنو هو؟ الخاصية الثانية. الخاصية الثانية قلنا المركب مع وجود أجزاء الثمانية هاي يستغني عن السبب. الخاصية الثانية كانت، الخاصية الثالثة كانت شنو مولانا؟ لا يمكن دفع الجزء عن جزئيته. ها؟ ليه؟ اكتبوا. أي الاستغناء، أي الاستغناء عن السبب الجديد، عن السبب الجديد وامتناع الرافع، وامتناع الرافع عما هو ذاتي، عما هو ذاتي له، له أعم من الجزء، أعم من الجزء، أعم من الجزء. طارق. فكل جزئين، فكل جزئين مستغن عن السبب الجديد ويستحيل دفعه عما هو ذاتي له، عما هو ذاتي له. وليس كل مستغن عن السبب الجديد، عن السبب الجديد، وكل ما يستحيل رفعه او دفعه ميت جزءا فارغا. اذا اللازم للشيء، اذا اللازم للشيء مستغن عن السبب الجديد، مستغن عن السبب الجديد ويستحيل رفعه عن كونه لازما وليس جزءا، يا شيخ سجاد انت. شوفوا ولا اذا طلعت الشمس وجد النهار، وجود النهار لازم لماذا؟ لطلوع الشمس. صحيح. هل نحن بحاجة إلى سبب جديد بعد أن تطلع الشمس؟ نحتاج إلى سبب جديد لكي نوجد النهار؟ ما نحتاج. فإذا النهار، وجود النهار جزء أو لازم؟ لازم. يحتاج إلى سبب جديد؟ ما يحتاج إلى سبب جديد. هل بإمكانكم أن تخرجوا وجود النهار اللي هو لازم لطلوع الشمس؟ تخرجوه وتدفعوه عن مقامه وعن مكانته التي عينها الله له. ها؟ تخرجوه عن كونه لازما او يبقى لازما؟ يبقى. مو بامكاننا ان نرفعه عن ذاتيته. صحيح. وعد. زين. هذا الجزء. هذا فيه صفات الجزء. في صفات الجزء. شنو ما في صفات الجزء؟ يا الله. الجزء له صفتان. الصفة الأولى قلنا ما يحتاج إلى سبب جديد. نستغني عن السبب ولا يمكن رفعه عن جزئيته. مو هاي الصفتان؟ نفس هاتان الصفتان موجودتان وين؟ في اللازم. مستغنى عن السبب الجديد ولا يمكن رفعه عما هو ذاتي. لا صحيح. ها ها لماذا واضح؟ خب ولكن هل اللازم جزء؟ لازم جزء. إذن بينما في بعض استقلتم في الوجودين والعدمين كل شيء يتقدم وجودا وعدما فهو ماذا؟ جزء. كل جزء يتقدم وجودا وعدما وكل شيء تتحقق فيه هذه الصفة فهو جزء. ولكن بالنسبة إلى بقية الصفتين ولا الاستغناء عن السبب وعدم إخراجه عن كونه ذاتي، ها هل كلما تحققت هاتان الصفتان معناته أن ذلك المتحقق أو ذلك الذي تحققت فيه هاتين الصفتين ها معناته جزء؟ لا. يقول مولانا شرعتكم واثنتان وصفتان اثنتان أعان من الجزء. هاتان الصفتان قد تتحققان في الجزء وقد تتحققان في غيره. جزء كما تتحققان في ماذا يا مصطفى؟ في العدم. واثنتان يعني وصفتان نقول ان الجزء له خواص ثلاثة. الخاصية الاولى الجزء له خواص ثلاثة. الخاصية الأولى يتقدم في الوجودين والعدمين على المركب. الخاصية الثانية يستغني عن السبب الجديد بعد وجوده. الخاصية الثالثة لا يمكن دفعه ورفعه عما هو ذاتي له عما هو ذاتي له وهو الجزئية هذا الأمر هو ذاتي له ظاهرا في اللفن كل شوية مغير في التعليق. زين. أما الصفة الأولى هي الخاصية الأولى. أما الخاصية الأولى وهي التقدم في الوجودين والعدمين فهي مختصة بالجزء العلوي. كل شيء يتقدم في وجوده وفي عدمه فهو ماذا؟ جزء. فهي مختصة بالجزء لا. وأما الخاصية الثانية والثالثة فليست مختصة بالجزء بل كما تتحققان في الجزء تتحققان في غير الجزء ها اذا كل صار مو بس هنا عندنا قريب نفسه قبل ما ننهي الدرس كلمتين اكو عباره كنت نعدلها وين وصلنا؟ هاي العبارة اللي أضفناها قلنا ويستحيل دفعه عما هو ذاتي له. عما قلنا شنو العما؟ لا أقول معك الله. ويستحيل دفع الجزء عن الشيء الذي هو ذاتي للجزء. شنو ذاتي للجزء؟ الجزئية يعني نخرجه عن كونه جزءا مثلا من الإنسان الحيوان، الحيوانية نخرجها عن كونها جزءا من الإنسان، هذا شيء مستحيل. فهالشكل نقول ويستحيل دفع الجزء عما هو عن الشيء الذي هو ذاتي له. بس هذه عما احنا قلنا المركب، لا هو الشيء بس وكل اللي على البقيه يمشي على طبيعته. اما ذلك الماشي هو عن الشيء، عن الشيء الذي هو ذاتي للجزء. شنو ذلك الشيء الذي هو ذاتي للجزء؟ الجزئيه. وذلك الشيء هو الجزئيه، وذلك الشيء هو الجزء. واحنا قلنا المركب ما في التعليق. زين، هذا المتن واتصور جدا واضح. واما عباره العلامه فما فيها اي اضافه سوى تطبيق وارجاع ضمائر ان شاء الله. وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين.